اعداد مزن هلو بله شخاتير وبرق اللمع في مدلهم الخيالي واعداد من ورده وعلى جمة البير في وقت ميحة الدلي والمحالي سلام مني الرجال المناعير في حفلة الوفي كريم السبالي العباد بن عايض نزفات تباشير وندعي له المولى عزيز الجلالي الصاحب اللي صحبته كلها خير من روس ربع يحتمون التوالي سلام مني الرجال المناعير في حفلة الوفي كريم السبالي يا الجابري مسيت بالنور والخير يا راعي المقدار بوال وتالي عن ماقي في ماني مدور معاذير ما يستوي عذري يا قرم العيالي سلام مني الرجال المناعير في حفلة الوفي كريم السبالي هذه بيوت الشعر جاتك طوابير بيوت شعر كل بوها جزالي أحلى من السكر ودر المصاغير مثل العسل بطعم حلو وحالي سلام مني الرجال المناعير في حفلة الوفي كريم السبالي مبروك حفلك يا رفيع المقادير يا الغالي اللي طول الأيام غالي مبروك حفلك يا رفيع المقادير يا الغالي اللي طول الأيام غالي سلام مني الرجال المناعير في حفلة الوفي كريم السبالي اعداد مزن هلو بله شخاتير وبرق اللمع في مدلهم الخيالي واعداد من ورده وعلى جمة البير في وقت ميحة الدلي والمحالي سلام مني الرجال المناعير في حفلة الوفي كريم السبالي العباد بن عايض نزفات تباشير وندعي له المولى عزيز الجلالي الصاحب اللي صحبته كلها خير من روس ربع يحتمون التوالي سلام مني الرجال المناعير في حفلة الوفي كريم السبالي يا الجابري مسيت بالنور والخير يا راعي المقدار بوال وتالي عن ماقي في ماني مدور معاذير ما يستوي عذري يا قرم العيالي سلام مني الرجال المناعير في حفلة الوفي كريم السبالي هذه بيوت الشعر جاتك طوابير بيوت شعر كل بوها جزالي أحلى من السكر ودر المصاغير مثل العسل بطعم حلو وحالي سلام مني الرجال المناعير في حفلة الوفي كريم السبالي مبروك حفلك يا رفيع المقادير يا الغالي اللي طول الأيام غالي مبروك حفلك يا رفيع المقادير يا الغالي اللي طول الأيام غالي سلام مني الرجال المناعير في حفلة الوفي كريم السبالي سلام مني الرجال المناعير في حفلة الوفي